والله ما زلت أذكر من باب التخفيف لمنهجية المحاضرة، أول مؤتمر أحضره في أمريكا في مدينة تسمى إنديانابلس، مؤتمر لأهل العلم لأهل الفضل، وأول غداء يجتمع عليه العلماء المشاركون في المؤتمر في قاعة الفندق الأمريكي الضخم. وإذ بي أرى الذين يقفون حولنا حول المائدة التي يجلس عليها المشايخ والعلماء ليضعوا الطعام فتيات حسناوات، قلت يا دي المصيبة، جينا نعلم الناس دين وما حنرجع بغير دين. ها والله فتنة، هتتفزلك وتقول بقى ده انا راجل تقي وراجل، ده فتنة. سيدنا النبي قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، كلام نبوي. وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فجيت على الإخوة المنظمين للمؤتمر، إخوانا إيه ده؟ إيه ده؟ قالوا بده نظام الفندق، قلت لهم إيه نظام الفندق؟ وده قرآن. بنات بتدخل، مش أنتم مأجرين بالدولار؟ الناس اللي بتعبد الدولار. خلوهم يطلعوا رجالة. قلت لهم والله ما ينفع. فدخل الأخ اتكلم معه. بالفعل طلعوا لنا طقم تاني رجال فورا على نفس الغداء. قلت كده ناكل. جاءت الاخرى، عمال ابص لقيت الشوك نازله ترن والسكاكين والمشايخ ماسكه الشوك والسكاكين وشكلها يعني بصراحه وحش قوي يعني. لا وعصام طبعا يخالف الاتيكيت، فمسك الشوكه بيده الشمال السكينه باليمين وهياكل بقى كده. طب وينفع ويفضل يعمل؟ فطبعا يعني ما صحش يعني اذكر مشايخنا وعلمائنا. فقلت الله يا اخواننا مشايخنا سامحونا، انا راجل فلاح ما بعرفش اكل بالشوكه والسكينه، اكل بايدي. قالوا الله ينصر دينك، منتظرين بس حد يفتح الباب.